هذا المسجد الكبير الشيخ محمود صديق بن شاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد تغير بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. علم القرآن بسم الله الرحمن

ما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي يخرج منهما اللؤلؤ يخرج منهما اللؤلؤ يخرج منهما اللؤلؤ يخرج منهما الجوار المنشآت كل من عليها Oh, yeah.

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وأولئك ربنا لا تؤاخذنا

يجبني يوم خلق الله جاءوا وألهمني برحمتك الجواب.